أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما موفقا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الخطوات التي تخطونها لتعلم العلم سببا لرفعتكم في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم أن العلم الشرعي طلبه ومدارسته ونشره وتعلمه من أعظم ما بذلت له الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، وأهله عند الله جل وعلا في المنازل العاليات، فهم ورثة الأنبياء وحراس الشريعة، والنصوص التي جاءت في الحث على العلم والصبر على طلبه نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: قل رب زدني علما، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث كثير بن قيس أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، مجرد التماس، سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه من أعظم الغايات، فإن الدنيا فانية والإنسان لن يبقى فيها، ومهما أوتي من متعها فإنها إلى زوال، بل في داخلها من الكدر ما لا يخطر على بال. والغاية التي يطلبها المسلم في هذه الدنيا غاية واحدة، وهي مرضاة الله وأن يدخل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سلوك طريق العلم سبب لأن يسلك الله لك به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وكفى بهذا مراقبا. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الذين هم عند الله جل وعلا مكرمون وعباد طائعون ويحبون ما يحبه الله، يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا خبر وفيه تعليل لهذا الشرف الذي أعطوه. أخبر أن الملائكة تضع أجنحتها، فيه إشارة إلى محبتهم وإلى التواضع لهم وإلى تذليل السبل لهم وإلى إعانتهم ومساعدتهم، فإن صحبتهم الملائكة وليست الشياطين رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في جحورها ليصلون على معلم الناس الخير. لو لم يكن في هذا في طلب العلم إلا هذا الفضل لكفى به. والعلم كما قيل: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب، قد يدرك المرء مالا ثم يحرمه عما قليل ويلقى الذل والحربة. وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم، نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. الأئمة السابقون بل وطلابهم الموفقون لما علموا هذه الفضائل ورأوا الشريعة تنادي للعلم وتحث عليه، حرصوا على ألا يشغلهم عن العلم شاغل. ولذلك رغم صعوبة الوصول للعلم في السابق وعورة الطريق وقلة المرغبات وكثرة القواطع وشرف العيش وصعوبة الوصول والتنقل من بلد إلى بلد، كانوا يبذلون ويجدون ويجتهدون ويصبرون، وقصصهم في صبرهم على ما يلقون من الشدائد في طلب العلم لا يمكن حصرها. منهم من فقد ماله، منهم من ترك أوطانهم، ترك وطنه، منهم من حصل له من العوائق ومع ذلك سلك هذا الدرب ما لا يخطر على بال، وقصصهم في هذا يطول ذكرها. فحري بنا إخواني أن نعرف فضل ما نحن فيه، وأن الله جل وعلا أكرمنا بسلوك هذا الدرب، ونعلم أن أبواب الخير تفتح للإنسان، لكن إذا فتحت من الناس من لا يشكر الله على هذه النعمة فربما يحرمها. وأيضا الإنسان قد لا يجاهد نفسه على الصبر عليها فلا يعرف قدرها، فحري بنا أن نصبر على هذا الطريق. من أعظم العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يبذل وسعه في تحصيلها ويسعى لطلبها معرفة الأحكام الشرعية بالدليل والتعليل أصولا وفروعا. يعرف الأحكام الشرعية بالدليل والتعليل الأصول والفروع، العلميات والعمليات، العقائد والأحكام. فيعرف أحكام العقيدة بالدليل والتعليل، ويعرف أيضا الأحكام الشرعية، أحكام الصلاة، أحكام العبادات والمعاملات والتبرعات والأنكحة وغيرها بالدليل والتعليل. هذا لب العلم وأساسه وغايته. فمن وفق لهذا العلم فقد وفق لأعظم ما ينبغي أن يبذل له. هذه العلوم تعتبر لب العلم، هذه مقاصد العلم، معرفة العمليات والعلميات، العقائد والأحكام بالدليل والتعليل، بمعرفة الدليل من كلام الله وكلام رسوله. هذه تعتبر ليست من ملح العلم ولكنها من أصول العلم، هذه مقاصد. أيضا ينبغي للإنسان أن يتعلم ما يبين له أحكام الشريعة، والعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بهذا الباب، هذا اللون من ألوان العلم، تبيين الأحكام الشرعية بدليلها وتعليلها، وألفوا المؤلفات، منها المطولات ومنها المختصرات ومنها الحواشي ومنها المنظومات، كل ذلك تيسيرا وتقريبا لأحكام الشريعة، تقريبا لطالب العلم أن يعرف أحكام الشريعة. والتفقه في الدين من أجل القربات، والعلماء العاملون هم أعلى مراتب العلماء درجة ومرتبة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين. معنى يفقهه في الدين أي يفقه عن الله وعن رسوله مرادهما. هذا هو لب العلم، هذا هو أساس العلم. أساس العلم معرفتك ما الذي يجب عليك تجاه ربك، معرفة أحكام الكتاب أو معاني الكتاب والسنة، يفقهه في الدين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أخير الناس وخير الناس إلى أن قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. ومجالس التفقه غنيمة لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها. ولذا قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول يحيى ابن كثير: هي مجالس الفقه، يريدون وجهه. والتفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة من أفضل العبادات، بل هي أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: لا أن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا. ارجع إلى حديث أبي الدرداء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإن أهل السماء وأهل الأرض حتى النمل في جحورها ليصلون على معلم الناس الخير، لن يعلم الناس الخير حتى يعلمه، ولن يعلمه حتى يطلبه. فهي أبواب خير تفتح بابا إثر باب. فخلاصة الكلام أن العلم الشرعي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. ثانيا يتعلم الفقه في الكتاب والسنة، وهذا باب عظيم. والعلماء رحمهم الله ألفوا في الفقه كتبا كثيرة، وفي كل مذهب ألفت مؤلفات. فالحنفية ألفوا مؤلفات، والشافعية كذلك، والمالكية كذلك، والحنابلة كذلك، وغيرهم ألفوا مؤلفات تقرب الأحكام الشرعية وتبين أدلتها وتعليلاتها على حسب الأصول التي بنوا عليها مذاهبهم. وأصولهم متقاربة، أصولهم متقاربة وفي جملة منها متطابقة، وإنما حصل الخلاف في بعض الأصول التي أصلوها، وهي لا تخرجهم عن دائرة الإمامة ولا دائرة السنة. ولذلك نجد أن الأئمة الأربعة في أصول الدين يعني في باب العقائد متوافقون، وفي باب الأحكام هم في الغالب متوافقون، واختلافهم كثيرا ما يكون اختلاف أفضلية لا اختلاف تضاد. وإذا وجد اختلاف التضاد بينهم فإنه يسير من باب الاجتهاد الذي يؤجر المخطئ أجرا ويؤجر المصيب أجرا. الناس تجاه ما دونه العلماء من كتب الفقه أقسام، من الناس من يغلو فيها حتى يتعصب لكلام الفقهاء ولكلام مذهبه ولا يقبل ما خالفه، ووجد من هؤلاء متعصبة، وهذا ليس هو ديدن الأئمة رحمهم الله. ومن الناس من جفاها ولم ينظر إلى كلام الفقهاء رحمهم الله، وزعم أنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وهذا إن صدر من عالم قبل منه، لكن أن يصدر من مبتدئ هذا غير صحيح. لابد من الاستناد على كلام أهل العلم والاستفادة منهم، لأن تقريراتهم لم يأخذوها من التوراة ولا من الإنجيل، وإنما بنوها على ما فهموه من الكتاب والسنة. والصنف الثالث الذين توسطوا، علموا أن ما في كتب الفقه علم غزير، كد العلماء فيه أفهامهم وحرروا فيه هذه العلوم ودونوها وتواردت عليها عقول أئمة على مر قرون حتى خرجت لنا محررة مبنية على قواعد وأصول، لكنهم لا يتعصبون، فيعلمون أن كتب الفقه مليئة بالفوائد والنفائس، لكنهم لا يتعصبون له، وهذا الذي ينبغي أن يكون. كتب الفقه ينبغي أن يعتمد عليها وأن يستفاد منها وأن يتدارسها الإنسان ويدرسها ويستفيد منها، ينظر أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع وغيرها، ثم ينظر مذهب إماما من الأئمة فيدرسه وينظر دليله وينظر تعليله، ثم يحاول أن يتفهمه وينظر الأصول التي أصلوا عليها، ثم إن خالفها أو خالفوا الدليل أخذ الإنسان بالدليل واعتذر لهؤلاء الأئمة. وهذا هو المنهج الذي سار عليه المحققون كابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم وابن مفلح وغيرهم من الحنابلة، ومن قبلهم ومن بعدهم، وابن عبد البر من الشافعية، والإمام النووي رحمه الله، وابن عبد البر من المالكية، والإمام النووي من الشافعية، وغيرهم من الأئمة. وهذا الذي ينبغي أن يسير الإنسان عليه. الحاصل أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بهذه المؤلفات. من المؤلفات التي لها أثر وتعتبر مختصرة ومعتصرة الكتاب الذي نتدارسه وإياكم ونشرحه، وهو كتاب دليل الطالب، وهو من متون مذهب الإمام أحمد، ألفه الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأفذاذ، ألف هذا الكتاب واختصره من منتهى الإرادات. ومنتهى الإرادات أحد كتب الحنابلة التي عمدة المتأخرين عليها، واختصر منه هذا المتن المختصر، ولذا يعني يعتبر يعني مختصرا معتصرا. وهو يقول رحمه الله تعالى، يقول عن هذا المختصر: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى عند أهل التحقيق والإتقان. وهذا فعلا ظاهر، ولذا قال أحدهم: يا من يروم بفقهه في الدين نيل مطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. كتاب دليل الطالب يتميز بميزات: الميزة الأولى أنه على المذهب الراجح من مذهب الحنابلة، هذا واحد، ولذا هو مختصر من منتهى الإرادات. الميزة الثانية: عبارة واضحة حتى إنك تقرأه ما تحتاج إلى شرح في كثير من عباراته، لكن أحيانا تحتاج إلى إضافات من باب الإضافة، التقسيم، التدليل، التعليل، فعبارة واضحة، لما تقارن بالزاد تجد أن عبارته أوضح أسلس. أيضا يعتبر مرتب مقارنة بغيره من المتون الفقهية التي تعتبر مليئة بالمسائل. هو كتاب مرتب، هو كتاب أيضا يعتني بالتقعيد أكثر من اعتنائه بالتمثيل. لما نقارنه بالزاد، كلاهما متنان عظيمان جليلان عندهما أو عليهما العمدة عند علماء الحنابلة المتأخرين، لكن دليل الطالب يعتني بالتقعيد أكثر من الزاد، والزاد يعتني بالتمثيل أكثر. أيضا عنايته بجمع المادة في محل واحد لا يفرقها، ولذلك تجد أحكام المياه في باب المياه، أحكام الطهارة في باب الطهارة، ثم يحصرها لك ويقعدها. ولذلك سنرى أن كثيرا من كلامه تقعيد، تقعيد ويذكر الشروط، يذكر القواعد، يذكر الأركان، وهذا شيء ظاهر. يعني العلماء رحمهم الله من الحنابلة اعتنوا بهذا الكتاب منذ القدم، ولذلك من أول ما خرج والعناية منكبة عليه، مؤلفاته أكثر من شروحه أكثر من 20 شرحا، أكثر من 20 شرحا شرحت كتاب دليل الطالب. حنابلة نجد غالبا يعتنون بزاد المستقنع، وحنابلة الشامي غالبا يعتنون بدليل الطالب، واشتهار الزاد عندنا في نجد أكثر من اشتهار الدليل، لكن حنابلة الشام يعتنون به أكثر، ولذلك له صيته عندهم. والحاصل من ذلك أن الكتاب الذي نشرحه هو كتاب دليل الطالب، وطالب العلم يحسن به أن يعتني بكتاب في مذهب معين يدرسه ويقرأه، وغالبا المتون متون المذهب تتوافق، قل أن تختلف إلا في نزر يسير أمره يسير. من الأشياء التي أوصي الإخوة بها العناية في بداية دراسة الفقه بدراسة مذهب فقهي، وعدم تشقيق هذا المتن، وعدم الإكثار من ذكر الخلافات. البداية أدرس مذهبا فقهيا، تفهم هذا المذهب، اعرف المسألة، تصورها، اعرف المذهب وقاعدته، اعرف دليل المذهب وتعليله، إن أمكن تعرف التقاسيم المدرجة فيه أو التوضيحات المدرجة فيه، هذا يعتبر مهم جدا حتى تفهم أصول المذهب الذي تدرسه بداية، ثم إذا أخذته بهذه الصورة لن يأخذ منك مدة طويلة، بعد ذلك ترجع وتدرسه أخرى، ثم تنظر إلى ما خالف المذهب من الأئمة الآخرون. لا بأس في بداية الدراسة إذا كان المذهب أو كان المتن رجح قولا وللمذهب رواية أخرى أن تذكر الرواية الأخرى التي قد تكون أرجح وأقرب إلى الدليل ويعرف دليلها وتعليلها. لا بأس في المسائل الكبار أن يذكر الخلاف حتى يتمرس الطالب أيضا على الخلاف، لكن ذكر الخلاف في كل مسألة يشتت الطالب، في المبتدئ، المبتدئ يشتته، ثم يخرج ما معه أصل، يعرف أن المسائل فيها خلاف، لكن معرفة المذهب أو الدليل أو التعليل هذا مهم جدا. وكثيرا ما يؤتى الطالب من عدم تفهمه للمذهب وأصوله، فأحيانا يخالف المذهب لأنه أصلا ما عرف الدليل، ما عرف التعليل في مثل هذه المسائل. وعموما العناية بتصور المسائل مهم، وفهم كلام الماتن مهم جدا، وهذا الذي نحرص عليه إن شاء الله. ولذلك أنا في هذه الشرح لن أطيل، وأرجو أن تكون المدة التي نجلسها أقل من المدة التي وضعها الإخوة. الإخوة وضعوا المدة 15 شهرا، ننتهي من الفقه كاملا إن شاء الله، وأرجو أن ننتهي منه بأقصر من هذه المدة، نسأل الله المعونة والسداد. ولذلك بعض الأشياء نقرأها، ما يحتاج إلى توضيح نوضحه، ما يحتاج إلى تدليل يدلل عليه، وبعض الأمور ظاهرة وواضحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. والله أسأل، عندك هكذا مرفوعة؟ والله أسأل. طيب، نعم. المؤلف قال عن هذا المختصر: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، فهو حرص على أن يكون واضحا. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى عند أهل التحقيق والإتقان. الكتب عند متأخر الحنابلة المعتمدة عندهم كتابان. طبعا تسلسل المذاهب معروف، مذهب الحنابلة تسلسل في اعتماد عدد من الكتب، حتى انتهى عند المتأخرين على الاعتماد على كتابين: المقنع ومنتهى الإرادات. المقنع ومنتهى الإرادات. المقنع أشهر شروحه المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، عفوا، الشرح الكبير، الشرح الكبير لابن أبي عمر. ومنتهى الإرادات شرحه البهوتي رحمه الله تعالى. إذا اتفق صاحب المنتهى وصاحب المقنع على قول أنه المذهب فهو المذهب، وإذا اختلفوا فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المعتمد ما ذكره صاحب منتهى الإرادات، قالوا هو المذهب. زاد المستقنع مختصر من المقنع، ودليل الطالب مختصر من منتهى الإرادات. فعليه إذا اختلف صاحب الزاد وصاحب الدليل، أو إذا اتفق على قول أنه المذهب فهو المذهب، وإذا اختلف فالمرجح ما ذكره صاحب الدليل، وقد يكون للمذهب أكثر من رواية كما سيأتي معنا إن شاء الله. كتاب الطهارة، وهي نعم، رفع الحدث وزوال الخبث. نعم، المؤلف قال كتاب الطهارة. المراد هنا أي هذا كتاب جامع أذكر فيه أحكام الطهارة، أحكام المياه وأحكام الآنية والاستنجاء والسواك وسنن الفطرة، وكذلك الوضوء والغسل والحيض والتيمم والمسعى الخفين وما يتعلق بها. والفقهاء رحمهم الله يقسمون الكتاب إلى أقسام، فيقسمون الكتاب الذي ألفوه في الكتب إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وهكذا. ويقسمون كل كتاب إلى أبواب: باب المياه، باب الآنية، باب الاستنجاء، وهكذا. ثم الباب على حسب طوله وقصره يقسمونه إلى فصول، فيقولون فصل في كذا، فصل في كذا، ويبدأون في كل باب بالمسائل الأهم، الأصول في هذا الباب، الأركان والشروط والواجبات، ثم النواقض وما يتعلق بها، وهذا سنلمسه في كل باب. نلحظ من هذا عدة أمور: أولها أن الفقهاء رحمهم الله عندهم دقة في التأليف، وعندهم حسن في العرض، فالمادة التي يعرضونها عليك مادة مرتبة، ولذلك الذي يتأمل كلام الفقهاء يجد أن المادة التي يعطونك إياها غالبا مهب منثورة هكذا، وإنما لها وحدة موضوعية معينة. أحيانا لما يشرح الإنسان حديثا نبويا يحتاج أن يذكر مسائل في العقيدة، ومسائل في الطهارة، ومسائل في الآداب، ومسائل في التفسير، لأن الحديث يجمع لك هذه كلها. لكن كلام الفقهاء حرصوا على أن يكون عرضهم للمسائل الفقهية له وحدة معينة: مسائل المياه في باب المياه، والوضوء في باب الوضوء، وهكذا. من الأسباب التي جعلت العلماء يقسمون الكتاب إلى هذا التقسيم ليستفيدوا عدة فوائد: أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن مقسم إلى أجزاء وإلى سور، والسورة مقسمة إلى آيات. والثاني حتى تنشط همة طالب العلم. كلما انتهى من باب انتقل إلى باب، وكلما انتهى من كتاب انتقل إلى كتاب، والانتقال تجزئة الطريق الطويل يعين الطالب على أن يكون نشاطه مستمر. الأمر الثالث ليجمعوا المسائل المرتبط بعضها ببعض في محل واحد، وهكذا فعلوا رحمهم الله. وطريقتهم في ترتيب كتب الفقه كالتالي: أولا يبدأون بكتاب العبادات، لأن العبادات يحتاجها كل مسلم، وحاجة المسلم إليها يومية، كل مكلف مأمور أن يتعامل مع العبادات. ثم يرتبون كتاب العبادات على ترتيب حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا داخل في التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. لكن لما كانت الصلاة مفتاحها الطهور، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، قدموا الطهارة على الصلاة. فلأجل هذا هو ترتيبهم رحمهم الله. ثم يبدأون بعد ذلك، بعد أحكام الطهارة، يثنون بالمعاملات ويقسمونها: البيوع والإيجار والربا إلى آخره. ثم ينتقلون إلى التبرعات: الهبة والنفقات والعطية والعتق والمكاتبة والفرائض وغيرها. ثم ينتقلون إلى أحكام النكاح والعشرة بين الزوجين والصداق وما يتعلق به. ثم ينتقلون إلى أحكام الفسوخات: الطلاق والخلع والظهار والعدة وما يتعلق بها. ثم ينتقلون بعد ذلك إلى كتاب الجنايات، فيذكرون أحكام الجنايات وأحكام الديات وأحكام القصاص. ثم يذكرون كتبا لها يعني بينها نوع من التقارب أو غير، أو لم يكن ليس بينها تقارب أحيانا، مثلا كتاب الأطعمة وكتاب الأيمان وكتاب النذور وكتاب مثلا الصيد والذبائح والذكاة. ثم يختمون كتاب الفقه بكتاب يسمونه كتاب القضاء، يذكرون فيه أحكام القضاء وأحكام الإقرار والشهادات والدعاوى والبينات، وجعلوا في آخر الكتاب. العبادات كل مسلم يحتاجها، وأما القضاء فلا يحتاجه إلا قلائل، ولذلك وضعوا في آخر شيء. فالأصل أن الإنسان لا يصل للقضاء حتى يتعلم الأحكام هذه، فإذا وصل للقضاء، لأنه ستعرض عليه قضايا في المعاملات وفي التبرعات وفي النكاح وفي الطلاق وفي غيرها من الأمور، فلا بد أن يتعلمها، ولذلك جعلوها في الأخير، وهذا من فقههم رحمهم الله. فإن البداء بالأهم فالأهم هذا من المسائل المهمة. لا يأتي إنسان يتعلم أحكام القضاء وهو لا يعرف أحكام الصلاة، يتعلم أحكام النكاح وهو إلى الآن ما يعرف يصلي. لا بد أن يبدأ بالأهم فالأهم، وهذا من التدرج، هذا من التدرج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المياه. عقد هذا الباب للكلام على المياه. نعم. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. نعم. وأقسام الماء. نعم. ثلاثة. قال: وهي رفع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة. الطهارة نوعان: طهارة معنوية، وهي تطهير القلب من الشرك ومن البدع ومن الأخلاق الذميمة، وهذا يبحثه العلماء في باب الاعتقاد أو في باب السلوك. والنوع الثاني: الطهارة الحسية، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وهذه التي يبحثها العلماء في كتب الفقه. ما هو تعريف الطهارة؟ تعريفها هذا: رفع الحدث وزوال الخبث، أن يأتي بما يرفع حدثه ويزيل خبثه. الحدث هو الوصف الذي يكون، أو الغصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. خروج الريح وصف قائم في البدن، لا يتلطخ الجسد بنجاسة أصلا. أكل لحم الجزور وصف قائم بالبدن. النوم الذي ينقض الوضوء وصف قائم بالبدن. فرفع الحدث هو الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها. وإزالة زوال الخبث، الخبث هو النجاسة التي تكون في البدن، كأن يقضي الإنسان حاجته فتعلق به نجاسة، لابد من إيش؟ الاستنجاء، لابد من الاستنجاء. فعليه نقول الطهارة لابد أن يكون فيها رفع حدث وزوال خبث. طيب لا صار ما عنده ما في خبث، نقول خلاص فقط عليه أن يرفع الحدث لأنه ما فيه خبث هو. فلو أنه قام من الليل من نوم الليل، قام من النوم المستغرق، أو أكل لحم الجزور، أو خرجت منه الريح، نقول فقط توضأ لا يلزمك الاستنجاء. هذه هي الطهارة. وأقسام الماء ثلاثة. نعم، المذهب وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن المياه ثلاثة أقسام، وهذه من المسائل التي دائما أول ما يبدأ الطالب في باب المياه تكون من المسائل التي تواجهه، ثم يطال الخلاف فيها ويكثر من تشقيقها حتى يعني يصيبه شيء من عدم التقدير لكلام أهل العلم، فيظن أنهم قالوا المياه ثلاثة أقسام أو قسمان بناء على اجتهادات لا حقيقة لها. القول بأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام هذا قول جمهور أهل العلم، وإذا رأيت قولا قال به جمهور أهل العلم فانتبه. حينما يعني هؤلاء جماهير أهل العلم لا يقولونه من فراغ، لهم أدلة ولهم تعليلات، لهم أدلة ولهم تعليلات، وهي مسألة يذكرونها. والقول بأن المياه قسمان أيضا قال به أئمة معتبرون، لكن حنا الآن بنشرح هذا الكلام، مذهب نشرح دليل الطالب، لبننظر على هذا القول ما الذي يترتب عليه، ثم بعض المسائل المهمة التي فعلا الخلاف فيها قوي، وقد يكون القول بعدم قوة ما ذهب إليه المذهب هو الأقوى، نشير إلى الرواية الأخرى في المذهب ونذكر دليلها أو تعليلها. المذهب في الرواية المشهورة قالوا المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل مياه الأنهار مياه البحار، طاهر في نفسه ومطهر في لغيره، لو توضأ به إنسان رفع حدثه، لو أزال النجاسة به غسلها زالت. والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وطبعا يذكرون لهذا أمثلة، مثلا المرأة إذا توضأت أو خلت بماء أو اغتسلت بماء، إذا اغتسلت بماء من جنابة الماء ما زال طاهرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. قالوا الماء طاهر، لكن لا يعني قالوا هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. الثالث الماء النجس، وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، تغير لونه بنجاسة أو رائحته بنجاسة أو طعمه بنجاسة، يعتبر هذا ماء نجس. الدليل قالوا الدليل على هذا التقسيم عموم قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فسمى الماء النازل من السماء طهورا، وهذا يدل على أن هناك قسم غير الطهور. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، مع أنه لم يحكم عليه بالنجاسة، فعلمنا أن هناك ماء بين الطهورية وبين النجاسة، له يعني لا يقال بنجاسة لكنه ما يرفع حدث من تطهر به. وهذا أقول هو المشهور من المذهب، وخالف فيه طبعا هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة، واختارها شيخ الإسلام وطائفة من محققي الحنابلة، أن المياه قسمان طهور ونجس. ولهم أيضا أدلة في هذه المسألة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الآن حنا بننظر على قول المذهب، المياه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. طيب القسم الأول الطهور، الماء الطهور ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم يرفع الحدث ويزيل الخبث من كل أحد، وهذا له أمثلة، مثل ماء البحر وماء الأنهار وماء الآبار ومياه الأمطار وغيرها. القسم الثاني ماء يحرم استعماله، وإذا توضأ الإنسان به لا يرفع حدثه، توضأ به لا يرفع حدثه، مثل الماء المحرم، ماء مغصوب، إنسان غصب ماء يحرم عليه أن يتوضأ به، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس. سرق ماء لا يجوز له، طيب لو توضأ؟ قالوا لا يصح وضوءه، يجب عليه أن يعيد. وطبعا لهم تعليلات، لكن قاعدة يبنون عليها هذا الأمر، وهي أن الأصل في النهي الفساد، النهي إذا توجه إلى ذات المنهي عنه أو شرط من شروطه فإنه يحمل على الفساد، وهذه قاعدة يطردونها، وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من ذلك. الثالث ماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، وهو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الدليل، قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا النهي إذن محمول على الفساد، نهى إذن إذا خالفت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح الآن تقسيمهم؟ طيب الماء الرابع أو القسم الرابع من المياه الطهور، طبعا هذه كلها ماء طهور لكن هذه أحكامها، قسم يرفع الحدث ويزيل الخبث من الجميع، وقسم يرفع حدث المرأة فقط ولا يرفع حدث الرجل، وقسم لا يرفع حدث المرأة ولا الرجل، وهو الماء المسروق أو المغصوب، والقسم الرابع قسم يكره استخدامه للطهارة عند عدم الاحتياج إليه ويباح عند الاحتياج إليه، أو ولا يكره عند الاحتياج إليه. طيب لو توضأ به مع عدم الاحتياج؟ قالوا الطهارة صحيحة. الكراهة لما؟ قالوا لتعليلات، من التعليلات طبعا على حسب الفروع، من التعليلات احتياطا للطهارة، لأن بعض أهل العلم قال لم لا يجوز الوضوء به، لكن الدليل لا يدعمه، ولذا قالوا يكره كراهة التنزيه. منها لأن بعض أنواع هذه المياه قد تؤدي بالإنسان إلى عدم الوضوء الصحيح، كأن يكون ماء حارا جدا أو باردا جدا، أو يكون ملاصق لميتات فيخشى أن تتحلل الميتات، فقالوا من باب الكراهية، وسنلحظ أن جملة من الأشياء قالوا بكراهتها من باب الاحتياط، باب الاحتياط وباب سد الذرائع عند العلماء يعملونه أحيانا فيقولون بالتحريم، وأحيانا يقولون بالكراهية على حسب المآلات التي تؤدي إليها، وهو باب معروف، باب عظيم، قررته الشريعة في مسائل صغيرة وفي مسائل كبيرة. هذه الآن الأقسام، أقسام الماء الطهور الأربع، ننظر كلام المؤلف فيها. قال أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم، كمياه البحار والأنهار والغدران حكمه يرفع الحدث إذا توضأ به، ويزيل الخبث لو أزال النجاسة، لو غسل ثيابه النجس به فزالت النجاسة زال حكمها. وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. هذا الأول، ماء يحرم استعماله لأنه إما مغصوب أو مسروق. طيب لو توضأ به لا يرفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس. طيب لو أزال النجاسة؟ قالوا لو أزال النجاسة تزول، لأن النجاسة وصف قائم بالبدن يزول حكمها بزوالها. هذا القول، هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رجحها شيخ الإسلام وهي قوية، أن الماء المسروق أو المغصوب إذا توضأ الإنسان به ارتفع حدثه، لكن مع الإثم يأثم لأنه أتى بالطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصح طهارة من توضأ بمغصوب أو غيره، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. نعم. الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن الحدث. نعم، عن حدث. نعم، هذا القسم الثاني من المياه الطهورة، ماء يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. ضابطه ما توفر فيه قيود: واحد، أن تخلو به امرأة بالغ، صغيرة ما تدخل معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والطفلة ما تسمى امرأة. ثالثا، أن تكون لي خلت به لطهارة كاملة. رابعا، أن تكون الطهارة عن حدث، ميب تجديد وضوء. فإذا توفرت قيود أربعة في الماء الذي خلت به المرأة أصبح ماء لا يرفع حدث الذكر. الدليل، قالوا الدليل ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أرجح، قد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، أن الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لحدث لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الرجل، ولكن يكره للإنسان الرجل أن يتوضأ به، فحملوا النهي على الكراهية. والدليل على هذا أنه جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الإجزاء. وجاء أيضا عند أبي داود والترمذي وصححه أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. فدل على أن الماء الذي توضأت به المرأة أو اغتسلت يرفع حدث الرجل. طيب، نهي النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الكراهية للتحريم، واضح، وهذه هي الأقرب. نعم. الثالث: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو نعم العلة. طبعا ذكر قرابة 8 أشياء هذه يكره استخدامها مع عدم الاحتياج إليها، منها ما العلة، يعني أن من أهل العلم من لم يصحح الوضوء به فأرادوا أن يحتاطوا، منها أن بعضها علتها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بعضها علتها خشية ألا يسبغ الإنسان الوضوء. نعم. وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده. لا تسرع فيه علشان يمدينا. وهو ماء بئر بمقبرة، العلة لأن المقبرة يدفن فيها الأموات، فربما تحللت أجزاء الميت فوصلت إلى هذا الماء. طيب، ما الذي يضر؟ قال: قد تدخل على الإنسان الوساوس في هذا الباب، فبعض النفوس قد يدخل عليها شيء من الوساوس فيحسمون هذه المادة. نعم. وما اشتد حره أو برده. وماء عندي وماء، كلاهما يصح. وما اشتد حره، وما اشتد حره أو برده. لا، نعم، حسنت. يعني لا يتقصد الوضوء بالماء الذي اشتد حره أو برده، لكن لو لم يجد إلا ماء اشتد حره أو برده فيتوضأ به، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره. نعم. أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا. نعم، هذه كلها يرون أنها مكروهة كراهة تنزيه عند عدم الاحتياج إليها، فإن احتاج إليها فلا كراهية، وإن لم يحتاج إليها فهم لا يقولون بالحرمة، وإنما يقولون كراهية تنزيه. هل هناك دليل؟ قالوا: ما عندنا دليل، عندنا تعليل. فمن يطالب في كل مسألة بدليل لن يقر لهم بهذا الأمر، لكن المسائل ليس كلها لا بد فيها من دليل، والتعليلات قد يفهم تعليل العالم وقد لا يفهم، قد تدركه وقد لا يدركه. وقد عرفنا أن من تعليلاتهم الاحتياط للعبادة، من تعليلاتهم حسم مادة الوساوس التي قد ترد على الإنسان، من تعليلاتهم يعني مثلا خشية ألا يسبغ الإنسان الوضوء أو غير ذلك. فلا أحب أن أطيل حقيقة في مثل هذه الفروع والكلام عليها. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم ماء مبارك للإنسان أن يتوضأ به وله أن يغتسل به. قد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، وهو ماء لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء به ولا الغسل به، لكن قالوا إلا في إزالة الخبث من باب التكريم. إلا في إزالة الخبث، قالوا لا يزيل النجاسة بماء زمزم من باب التكريم، لأنه ماء مبارك. فما دام أنه ماء مبارك، قال عليه الصلاة والسلام عنه ماء زمزم ماء مبارك، وقال عنه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال عنه ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فينبغي على الإنسان أن يجنبه إزالة النجاسات. رابعا، وماء لا يكره. كما هذا القسم الرابع، ماء لا يكره الوضوء ولا رفع الحدث به، كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، والمسخن بالشمس، والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. الثاني، طاهر يجوز استعماله في غير. عرفنا القسم الأول، واضح؟ طيب، نعم. لا، حدث طهارة كاملة، طهارة كاملة صغرى أو كبرى. لا، أن تخلو به امرأة بالغة لطهارة كاملة عن حدث. تخلو تكون في خلوة، أن تكون امرأة بالغة لطهارة كاملة عن حدث، لكن لو كانت تجديد وضوء لا يدخلونها في هذا. الثاني، طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هذا القسم الثاني من أقسام المياه، الماء الطاهر يجوز أن يستخدم في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني للإنسان يستخدمه في الأكل والشرب، للإنسان أن يستخدمه في مثلا بعض الأشياء التي يحتاج إضافة مياه لها، لكن رفع الحدث وزوال الخبث الذي لتتم الطهارة به قالوا لا يستخدمه بذلك. طيب، ما ضابطه؟ قالوا ضابطه ما تغير كثير، هو الماء الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. الماء إذا خالطه شيء طاهر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتغير اسم الماء عنه، يصير عصير. زين، العصير أكثر ماء، أو يصير شاهي. أتيت بماء ثم وضعت عليه ورق شاهي، إيش يصبح؟ شاهي. هل تتوضأ به؟ لا، ما تتوضأ بشاهي. الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء. طيب، لو لم تجد إلا شاهي خلاص تتيمم، هذا ما هو بماء. فعليه نقول الماء الطهور إذا خالطه شيء طاهر لا يخلو من حالتين اثنتين. الأولى أن يتغير اسم الماء عنه فلا يتوضأ به ولا يزيل النجاسة به لأنه ليس ماء. الثاني ألا يتغير اسم الماء، يبقى ماء موجود. الأول تغير، يسمى ماء، لا يسمى ماء، أو يسمى ماء مركبا كأن يقال ماء الورد مثلا. الثاني ألا يتغير اسم الماء لكن يخالطه، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، أو عفوا، هذا لا يخلو من قولين. القول الأول، إذا طبعا المذهب قالوا إذا تغير شيء من أوصافه لكنه لم يغلب عليه مسمى غير الماء، ما لم يغلب عليه مسمى غير الماء، قالوا هذا يسمى طاهر لكنه غير مطهر. والقول الثاني وهو أيضا قول في المذهب رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما دام باقي على مسمى الماء ولو خالطه كثير من الطاهر فإنه يسمى ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. إذن المذهب يرون أن الماء الذي يأخذ حكم الطاهر ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ولم يزل عنه مسمى الماء، قالوا هذا يسمى ماء طاهر لكنه غير مطهر، واضح؟ الثاني الماء القليل، والماء القليل ما هو؟ اللي أقل من القلتين. الماء القليل الذي يستعمل في رفع الحدث، قالوا هذا يكون طاهر غير مطهر. العلة قالوا لأنه استعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث آخر. والقول الثاني أن هذا لا يزال باقي على مسمى الطهورية، وهذا قول أقوى والله أعلم، والأصل في المياه أنها طاهرة ولا دليل يمنع من الوضوء به أو رفع الحدث. الثالث الماء الذي تنغمس فيه يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا. الماء الذي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلها ثلاثة. وهذا الأمر للوجوب أو للاستحباب قولان لأهل العلم، والمذهب أنه للوجوب لعدم وجود صارف. طيب لو جاء رجل استيقظ من نوم الليل وعنده إناء وقبل أن يغسله ثلاثا غمس يده، قالوا الماء طاهر غير مطهر، هذا المذهب. والقول الثاني وهو أقوى في هذه المسألة وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله أن الماء الذي غمست فيه يد النائم نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا لا يزال على طهوريته، والنهي منفك عن مسألة الطهورية أو النجاسة أو غيرها، وهذا الأقوى. خلاصة الكلام أن المذهب أن الماء الطاهر ثلاث يدخل فيه ثلاثة أشياء. الأول أعيدوه لي، نعم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، والثاني أحسنت، والثالث الأخير الذي انغمست فيه يد المسلم النائم نوما ينقض الوضوء، طبعا ليلا هم يخصونه بالليل، وهذه لها أيضا فروع لا أحب أن أطيل فيها لأنها جاءت عرضا وليس المقصود الكلام على مسألة غمس إذا استيقظ الإنسان من نومه ما حكم غسل يده، وإذا غمس قبل أن يغسلها هل الماء طاهر أو ناجس، إلى غير ذلك من المسائل، هي جاءت عرضا ولم تكن أصلا. نعم. طبعا هم لم يحددوا بين القليل والكثير، لكن الذي يظهر الله أعلم حصرها على القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء، والإناء غالبا يطلق على الأواني الصغيرة لا على البركة الكبيرة، هذا الذي يظهر. الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. نعم. الثالث من أقسام المياه الماء النجس، أولا حكمه يحرم استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، لا يجوز أن يتوضأ به ولا أن يغتسل به ولا يجوز له أن يغسل النجاسة به لأنه هو نجس يحتاج شيئا يطهر. لو جاء الإنسان إلى مياه مجاري أعزكم الله ثم أراد أن يتوضأ بها نقول لا يجوز لك ذلك. أراد أن يغسل ثيابه بها نقول لا يجوز لك ذلك لأنها نجسة لا تطهر في هذا. طيب ما ضابطه؟ قالوا المذهب طبعا يرون أن ضابط الماء النجس يدخل فيه شيئا. الأول ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، الماء القليل يعني الماء اللي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة يعتبر نجس ولو لم تغير شيئا من أوصافه. والنوع الثاني أن يكون ماء كثيرا وغيرت أحد أوصافه. خلاصة الكلام أن الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة، فإذا وقعت النجاسة في الماء فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تغير أحد أوصافه الثلاثة بهذه النجاسة، يتغير لونه يصبح مثل لون النجاسة أو مثل فيه طعم النجاسة أو فيه رائحة النجاسة، هذا يعتبر نجس بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا. لو أنه بركة وتغير أحد أوصافه بالنجاسة يصبح نجس. النوع الثاني أن ألا يتغير شيء من أوصافه بالنجاسة فلا يخلو من حالتين. طبعا المذهب أو خل لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون كثيرا فهذا يعتبر طاهر ولا نجس؟ طاهر اللي حتى على المذهب طاهر، وإن كان قليلا فالمذهب قالوا يعتبر نجس، والقول الآخر وهو الأظهر أنه لا يعتبر نجس، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في هذه المسألة. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. فإن زال تغيره أعد يعني الماء النجس نعيد لا فإن زال فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. نعم الماء النجس إذا زالت النجاسة أزيلت النجاسة بتغيره، يعني حطيناه في محل لما جت الشمس وضربته وأزالت رائحة النجاسة يعتبر طاهر. لو أنه أضيفت إليه بعض المواد مثل الآن ما يفعلونه في المياه المعقمة، يأتون مثلا إلى مياه المجاري ثم يضيفون عليها بعض يكررونها مرة مرتين ثلاث أربع حتى تزول آثار النجاسة عنها، هذه تكون طاهرة، يجوز له أن يتوضأ بها، يجوز له أن يزيل النجاسة بها. نعم. والكثير قلتان لما قال الآن المذهب طبعا يفرقون بين الماء القليل والكثير. الماء القليل قالوا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم تغير، وقلنا في هذا نظر والأظهر أنه لا ينجس إلا بالتغير. والثاني الماء الكثير لا ينجس بمراقات النجاسة حتى تغيره، وهذا لا شك فيه، هذا محل إجماع أن الماء إذا تغير بأحد أو تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس. كأن قائلا يقول طيب ما الماء الكثير وما الماء القليل؟ خلاصته أن الماء الكثير ما كان قدره قلتان فأكثر، وما كان أقل من القلتين يعتبر قليلا. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه ظاهر هذا. وإن شك في كثرته فهو نجس. يعني لو شك هل الماء كثير أو قليل قالوا فهو نجس، لما يعامل معاملة النجاسة من باب الاحتياط للعبادة، باب الاحتياط للعبادة. نعم. وطبعا على القول الآخر هل يرد هذا عندنا؟ ما يرد عندنا، لو ننظر هل متغير لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة، إن كان متغيرا قلنا بنجاسته، وإن لم يتغير فإنه طاهر. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. هذه مسألة، وهذه عادة الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله يبدأون أولا في الباب مثلا، أي باب سترونه واضحا عندنا، يبدأون أولا بذكر تعريف أو ضابط أم سائر الباب، الطهارة ما ضابطها، ثم يبدأون بالأقسام، ثم يبدأون بالقيود والشروط أو الواجبات أو الأركان أو المبطلات والنواقض، ثم في آخر الباب يذكرون فروع مسائل على حسب قوة المسألة أو ضعفها. هنا الآن بدأ يشير إلى مسائل، مسألة متى يطهر الماء النجس ذكرها، مسألة لو أن إنسانا اشتبه عليه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، اشتبه عليه هل هذا مسروق ولا غير مسروق، عنده ماءان أحدهما مغصوب والآخر غير مغصوب لكن ما يدري أيهما، واحد غمس أن المستيقظ من نوم الليل يده فيه قبل أن يغسلها ثلاثا والآخر لم يغمس فيه يده، ما تجوز به الطهارة مع ما لا تجوز؟ قالوا يتيمم بلا إراقة ولا يتحرى، يتيمم بلا إراقة، لأن هناك من أهل العلم من قال يريق الماء، كيف تتيمم والماء موجود؟ قالوا يريقه، قالوا يتيمم بلا إراقة لا يلزم بإزالة الماء، قالوا يتيمم احتياطا للعبادة، هذا المذهب. والقول الآخر وقل أهو أظهر وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يتحرى ويتوضأ ويجزئه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فليتحرى الصواب فليبني عليه، وفي رواية فليتم عليه. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم، لأن هذا من النصيحة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدين النصيحة. هذه الآن أهم المسائل الموجودة التي تكلم عليها المؤلف. نقف ونعود بعد قليل إن شاء الله، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب الآنية. نعم، قال باب الآنية. الآنية المقصود بها الأوعية والظروف. ومناسبة ذكر الآنية في كتاب الطهارة أن الماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء يوضع فيه، فاحتاج من يريد أن يستخدم الماء أن يعرف أحكام الأواني، ما الآنية التي يجوز لك أن تستخدمها في الوضوء والتي لا تجوز، ما الأواني إذا كانت مثلا من حديد هل يجوز لك أن تلحمها بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك، هل لك أن تستخدم أواني من أحجار كريمة ولا من لؤلؤ ولا من زبرجد ولا من غيرها، أم ماذا؟ تستخدم أواني من خشب، من زجاج، من حديد، من معدن، من نحاس، أم لا؟ فيبينون الأحكام هنا. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. نعم، هذا أصل قاعدة مثل ما ذكرت لكم، هذه قاعدة يقعدونها، يقولون طبعا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. اتخاذ كل إناء سواء كان من خشب أو من حديد أو من نحاس أو من غيرها، واستخدامه مثلا في حفظ الأوراق أو في وضع مثلا أشياء تحفظها فيه أو تأكل أو تشرب فيه أو تتوضأ، هذا الأصل، ولو كان الإناء ثمينا، ولو كان قيمته 1000 ريال أو 2000 أو أقل أو أكثر، ولو كان من الأحجار الكريمة. لما؟ لأن الأصل في الأواني الحل، فمن حرم شيئا فعليه الدليل، هذا الأصل، والله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم، هذا المستثنى من الأواني، آنية الذهب وآنية الفضة هذه هي المحرمة. والدليل أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والإجماع منعقد على حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، لو أخذ له قدر من ذهب أو قدر من فضة لا يجوز له أن يستخدمها في الأكل والشرب. طيب ملعقة من ذهب نفس الكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال والمموه بهما، التمويه هو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يغمس الإناء فيها ويخرج فيلصق فيه ذهب أو فضة، هذا يسمى مموها، لا يجوز أن يستخدم في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها. لو قال قائل استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ما حكمه؟ مثل يحط آنية للذهب والفضة يضع فيها الأقلام، يضعها مقلمة مثلا، هل يجوز أو ما يجوز؟ يقول آنية الذهب والفضة استخدامها لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يستخدمها في الأكل والشرب وهذا محرم بالنص والإجماع، والحالة الثانية أن يستخدمها في غير الأكل والشرب، اختلف العلماء فيها على قولين، أقواهما ما عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد أنه لا يجوز استخدامها حتى في غير الأكل والشرب، وإنما ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإنه يعتبر قيدا أغلبيا لا مفهوم له. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علة قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وأيضا لما فيها من الإسراف وكسر قلوب الضعفاء والتبذير، والله لا يحب المسرفين. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. نعم، هذه مسألة، ما حكم الطهارة بماء وضع في إناء من ذهب أو فضة؟ المذهب قالوا الطهارة فيها صحيحة لكن مع الإثم، تصح، هو كلامه الآن على الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، هل من توضأ بماء مغصوب وضوءه صحيح، عفوا من توضأ بإناء مغصوب ووضع فيه ماء غير مغصوب هل وضوءه صحيح أو لا؟ قال وضوءه صحيح، لأن النهي هنا لأمر خارج، خارج عن العبادة، والنهي إذا توجه لذات العبادة أو لشرط من شروطها اقتضى الفساد، فإذا توجه لأمر خارج لا يقتضي الفساد. في الوضوء بالماء المغصوب إيش قالوا؟ لا تصح، المتوجه الآن الماء شرط من شروط الطهارة، لكن الإناء إذا الوضوء بإناء مغصوب قالوا صحيح لكن مع الإثم، لأن الإناء ليس من شروط الوضوء، يمكن أنك تتوضأ بساقي ماء ولا ببير ولا بغدير، الإناء ليس شرطا فهو لأمر خارج، ولذا قالوا الوضوء صحيح لكن مع الإثم. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير الزينة. نعم، الإناء المضبب هو الإناء الملحم، بأن ينكسر الإناء فيلحم بشيء، هذا الشيء يسمى ضبة، وقد جاء في صحيح البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ولذا الإناء المضبب لا يصح الوضوء به ويصح استخدامه لكن بثلاث شروط، الأول أن تكون الضبة يسيرة، والثاني أن تكون من فضة، أما الذهب فلا يصح لأن النص ما جاء به فنبقى على النهي، والثالث أن تكون لحاجة لا للزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم الأواني بالفضة وإنما جعل الضبة لما انكسر إناءه فهي لحاجة لا للزينة، وهذه الشروط مستفادة من حديث أنس. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا الأصل، هنا أشار الآن إلى أواني الكفار وثيابهم، ما الأصل فيها؟ الأصل في أواني الكفار وثيابهم أنها طاهرة، هذا الأصل، والدليل عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، فعليه لو أخذ الإنسان ثوبا من رجل كافر جاز له أن يستخدمه من غير أن يغسله، هذا الأصل، أخذ إناء من رجل كافر جاز له أن يستخدمه من غير أن يغسله، الأصل أنها طاهرة. كان الملوك يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم الأكسية فيلبس البعض ويهدي البعض من غير أن يأمر بغسل، وعليه نقول ثياب وأواني الكفار لا تخل من حالات ثلاث، الحالة الأولى أن نعلم أن فيها نجاسة كأن يشربوا فيها الخمر أو يأكلوا فيها لحم الخنزير أو يكون الثوب فيه نجاسة فهذا يجب أن نغسله قبل أن نستخدمه حتى ولو كان ثوب مسلم، فكيف بثوب الكافر؟ الحالة الثانية أن نعلم أنها طاهرة جديدة فلك أن تستخدمها من دون أن تغسلها. والحالة الثالثة أن نجهل الحال. إذا جهلنا الحال، القاعدة دائما أن ترجع للأصل، حكم الأصل، الأصل أنها طاهرة لك أن تستخدمها من غير أن تغسلها. وهناك أشياء إذا عرف طالب العلم الأصل فيها يرجع إلى الأصل ويفزع إليه عند الخفاء. والأصل في ثيابنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا إيش؟ الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. وأما العبادات الأصل فيها الحظر، وليس واجبا من وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوري. نعم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. نعم. وعظم الميتة وهذه قاعدة يعني، طبعا لا ينجس شيء بالشك حتى تعلم نجاسته. والأشياء اللي الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة. جئت مثلا، جئت ورأيت سجادة ثم تقول لا تدري، لا أدري هل السجادة دي عليها نجاسة، هل مر عليها طفل ووقعت منه نجاسة أم لا، قل ابني على الأصل، الأصل أنها طاهرة، الأصل أنه طاهر. كنت تمشي في السوق فصب عليك ماء من ميزاب، تقول لا أدري هل هذا الماء ماء نجس أم طاهر، ما الأصل في الماء؟ طاهر. إذن لا تلتفت لهذا. وهذا الأصل إذا ضبطه الإنسان أغلق عليه باب من أبواب الوساوس. الوساوس أصلا هي شكوك، الشيطان يدخل على الإنسان وينفذ من خلالها. تأتي الإنسان بسبب ضعف، إما ضعف علمي أو ضعف نفسي، قد يكون عنده علم، قد يقرر هذه المسائل، لكن يأتيه الشيطان من مدخل ضعف نفس، يدخل عليه من باب الاحتياط للعبادة حتى يتمكن من هذا الباب. والحاصل أن الأصل في الأشياء الطاهرة أنها لا تتنجس بمجرد الشك. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالذباب. نعم، هنا أشار إلى أجزاء الميتة، هل هي طاهرة أم نجسة؟ أولا قال عظم الميتة إلى أن قال نجس ولا يطهر بالذباب. عظم الميتة نجس، وقرنها نجس، وظفرها نجس، وعصبها نجس، وحافرها نجس. هذا المذهب. الدليل، قالوا الدليل أن الله جل وعلا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، وقال حرمت عليكم الميتة، وقال في آخره فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الرجس هو النجس، قالوا فعلى هذا هذه نجسة لا تطهر. لو جاء وأخذ له سكين ووضعها من عظام ميتة قالوا ما تحل، هذه نجسة. هناك قول آخر وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام وإليها ذهب أبو حنيفة، أن عظم الميتة وقرن الميتة وظفرها وعصبها وحافرها طاهرة، بشرط أن تكون من حيوان طاهر حال الحياة. العلة قالوا لأن الأصل فيها الطهارة، وثانيا لأنه ليس فيها دم مسفوح، هذا تعليلهم. المذهب قالوا هي نجسة، هذا مشهور المذهب أنها نجسة للعموم ولعموم قوله تعالى فإنه رجس، فإنه رجس أي نجس، أو فسقا هذا فيما لا يدخله النجاسة مثل المهل به لغير الله، هذا فسق، والفسق هنا فسق أكبر يعني يدخل في الشرك والعياذ بالله. نعم. ثم قال وجلدها، جلد الميتة يعني لو عندنا شاة ماتت هل يطهر جلدها بالدباغ؟ المذهب قالوا لا يطهر بالدباغ، جلدها نجس ولا يطهر بالدباغ سواء كانت مأكولة أم لا. الدليل قالوا حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي حديث حسن، لكن ليس العمل على هذا عند أهل العلم، وأعله طائفة من أهل العلم. والقول الثاني وهو الأظهر، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي الأرجح، اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، أن جلد الميتة إن كانت مأكولة اللحم فيطهر بالدباغ، وإن كانت غير مأكولة اللحم فلا يطهر بالدباغ. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولما مر بشاة يجرونها قال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم، أو قال إنما حرم أكلها، قال إنما حرم أكلها، فالمحرم الأكل. وعليه يقال الأظهر الله أعلم أن الجلد يطهر بالدباغ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث عبد الله بن عكيم يقال أعله طائفة من أهل العلم، وعلى القول بصحته يحمل على الجلد قبل الدبغ. لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ، أما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهابا، سمى شل ولا قربة أو غيرها من الأشياء. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. نعم، الشعر والصوف والريش طاهر سواء كان من حيوان مذكى أو من حيوان ميتة لكنه طاهر في حال الحياة، مثل ريش النعام أو ريش الطاووس أو شعره شعر الحيوان الطاهر، قالوا هذا طاهر. الدليل قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. سن تغطية الآنية، يعني إذا أراد الإنسان أن ينام يغطي الإناء ولو أن يعرض عليه عودة. وإيكاء الأسقية، الأسقية مثل القربة يغلقها بحبل أو غيره إلى هذا القدر.